بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب: هل يجوز تكفير أهل المعاصي أو تكفير أهل القبلة بالمعاصي؟ فأورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان. ما هذه الثلاث؟ الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، هذا واحدة، هذه كلها واحدة. الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. الثانية: الجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، هذه الثانية. الثالثة: الإيمان بالأقدار. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح، تشهد له الأدلة العامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، يعني لا بد للمؤمن أن يؤمن بها ويعتقدها ولا يردها على من جاء بها، بل يؤمن بها ويعمل بمقتضاها. الكف عمن قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله يجب على المسلمين أن لا يتعرضوا لدمه ولا لماله إلا بحقها، إن كان أخل بشيء من ذلك أو أخذ مال غيره فيؤخذ منه، أو تعدى على آخر فقتله فيقتل به قصاصا، فحقها باق لكن بدون حق لا يجوز أن يتعرض لمن اتصف بهذه الصفة. من قال لا إله إلا الله الكف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عاب على أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما لما قتل الرجل حينما رفع عليه السيف، أسامة قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فاعترض عليه بعض أصحابه رضي الله عنهم. ولما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فدعا أسامة فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنه قالها خوفا من السيف. قال أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ وهكذا يكررها صلى الله عليه وسلم زجرا وتخويفا للأمة من انتهاك هذه الكلمة العظيمة، حتى وإن كان قالها رياء أو تقية أو خوفا من السيف ما يدرى عنه. هل شققت عن قلبه؟ الله جل وعلا يتولاه. إن كان صادقا أثابه وأدخله الجنة، وإن كان كاذبا فهو العالم بكل شيء جل وعلا. ونحن لا ندري، قد نعامل المنافق المتعمق بالنفاق معاملة المسلم المؤمن، لأننا ندري عن نفاقه، وقد نشك في المسلم المتقن التقي الضعيف، وهذا لا يليق. فليس لنا إلا الظاهر، والباطن أمره إلى الله جل وعلا، هو الذي يتولاه وهو الذي يعلم السرائر. فيجب على المسلمين أن يحقنوا دماء بعضهم ولا يتعرضوا لها بسوء، لأن من تعرض لدم المسلم فقد ساء وأفسد في الأرض، وحسابه على الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر ليس من السهولة في مكان، الأمر صعب، الأمر مهم. لا إله إلا الله، من قالها حقن دمه وحفظ ماله وعرضه ولا يتعرض له بسوء. وما يحصل هذه الأيام من سفك دماء المسلمين كل هذا ظلم وعدوان، ويحرم على المرء أن يسفك دم أخيه المسلم إلا بحقه، إلا بالحكم الشرعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق لدينه تارك الجماعة. إذا ارتد عن الإسلام أو زنى وهو محصن أو قتل نفسا بغير حق فيستباح دمه، وأما ما دون ذلك فلا، قد يعزر، قد يؤدب، قد يؤخذ على يده، لكن سفك دم المسلم شأنه عظيم. من أصل الإيمان، يعني الإيمان له أصل وفرع، وهذا أصل الإيمان، الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. لكن هو أصل في الإيمان؟ لا، قد يكون الرجل وقح ولا يستحي، ونقول عنه إنه مؤمن فاسق، مؤمن فاسق عاصي، لكن ما نقول عنه إنه كافر. الكف يعني الامتناع عن قتل من قال لا إله إلا الله. قالها رياء، قالها سمعة، قالها ليحقن دمه، قالها كذا، قالها كذا، هذه ليست إلينا ولا ندري عنها. الله جل وعلا هو الذي يعلم ما في القلوب، يعلم ما توسوس به نفس المرء، يعلم نيته ويعاقبه أو يجازيه أو يثيبه على نيته، لأن الله جل وعلا يعلم الأمور على حقيقتها. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب. ما هو الذنب؟ الذنب نوعان: معاصي صغائر ومعاصي كبائر. المعاصي الصغائر يكفرها الله جل وعلا بالصلاة والصيام والزكاة والحج والخطى إلى المسجد والوضوء والذكر والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، والأعمال الصالحة كلها تكفر الأعمال السيئة الصغيرة. أما الكبيرة فيكفرها المرء عن نفسه بالتوبة منها، الإقلاع، التوبة منها. ما تاب من الصغائر لا ضير عليه، يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. ما تاب من الكبائر مات وهو مقترف للزنا وما تاب منه، مات وهو مقترف لشرب الخمر وما تاب منه، مات وهو يتعاطى المحرمات، يأخذ الرشوة، يأكل الحرام، يتعامل بالربا، مات وهو على هذه الحال، هل نكفره؟ لا. نجزم بأنه من أهل النار؟ لا. نجزم بأنه من أهل الجنة؟ لا. أمره إلى الله، يقول أمره إلى الله جل وعلا، لا نأمن عليه العقوبة ولا نؤيسه من رحمة الله، لا نكفره بذنب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة المنصفون المعتدلون، وسط بين الناس، بين الفرق، الفرق كثيرة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن عداها في النار أهي خالدة مخلدة في النار؟ لا. هل هي لا تخلد في النار أبدا؟ لا. يقول المعاصي أنواع، نوع يكفره الله جل وعلا وإن لم يتم منه العبد، نوع إذا تاب منه العبد تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نوع ما تاب منه العبد مات عليه، نقول أمره إلى الله، إن شاء جل وعلا غفر له ذنبه من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا عذبه بذنبه هذا، ولا نخلده في النار، ما نخلده في النار ما دام أنه مات على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الناس يقيس الكبائر ويعطى الكفر بعقله، يزني، يسرق، يقول هذا والله لا يدخل الجنة، وما يدريك قد يدخل الجنة قبلك، هذا لا يغفر الله له. لا، لا تتجرع على الله، من ذا الذي يتعالى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يقول والله لا يغفر، راه يزني مثلا قال والله ما يغفر له ربي، وما يدريك، يسرق، يشرب الخمر، ما يصح من سكره، وهكذا يتعاطى المحرمات، نقول أمره إلى الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكل أحد، لا يا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. انتبه، مشيئة الله جل وعلا غالبة وهي المقدمة على كل شيء، وعليها مدار الأعمال والثواب والعقاب. قد يعاقب الله جل وعلا العقاب الشديد لأن العبد يستحق، وقد يتجاوز عن العقاب، وقد يثيب جل وعلا من يستحق العقاب في بعض الأحيان، لكن لكونه له أعمال صالحة جلائل عظيمة نفع الله به الإسلام والمسلمين يتجاوز عن كبيرته. والأمر إلى الله وحده لا شريك له، ولا نكفره بذنبه، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، لا نخرجه من الإسلام بعمل. انتبه، فرق هناك بين العمل والاعتقاد. لا نخرجه من الإسلام بعمل، زنى وهو يعلم أن الزنا محرم، لكن تقول تلعب به الشيطان، هل نخرجه من الإسلام؟ لا. ما زنى وإنما يقول الزنا، ما في فرق بينه وبين الزواج، كل واحد، الزنا حلال، هذا عمل ولا اعتقاد؟ اعتقاد. نخرجه من الإسلام بهذا؟ نعم، فرق بين العمل والاعتقاد. ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وإن زنى وإن سرق، كما قال أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق مرتين أو ثلاث، وقال في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر، يعني غصبا عليك، وإن رغم أنف أبي ذر يغفر الله له إذا شاء. والله جل وعلا أعلم بمن يصلح للمغفرة ومن لا يصلح، فقد يعمل السيئة الكبيرة اثنان، أحدهما يرى الله جل وعلا المغفرة له والرحمة، والآخر لا يرى الله ذلك. وليس هكذا، وإنما هو مبني على أسس وعلم من الله جل وعلا. هذا الذي عمل المعصية عمل وندم، عمل وهو مستحي، عمل وهو له أعمال جليلة نفع الله بها الإسلام والمسلمين فيتجاوز الله عن سيئاته. وهذا الآخر عمل نفس السيئة لكن بوقاحة وعدم مبالاة ونحو ذلك، ولا يستحي لا من الله ولا من الخلق، فيرى الله جل وعلا عقوبته أشد العقوبة. انتبه لقوله ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي عمل عمله لا نخرجه، إلا الاعتقاد هو الذي قد يخرج به. إذا أشرك بالله، إذا استحل شيئا مجمع على تحريمه، إذا حرم شيئا مجمعا على حله، هذا اعتقاد يكفر به المرء، ردة عن الإسلام. إذا قال التمر هذا الذي تأكلونه من النخل حرام، ويعتقد أنه حرام وأن من أكل التمر فإنه أكل الحرام، نستتيبه، نقرره، نبين له الأمر، ربما يكون جاهل، فإذا أصر على ذلك اعتقدنا كفر وكفرناه. الآخر اعتقد أن الخمر حلال، قال أنا ما أشرب الخمر ولا أحبه ولا يناسب لي، لكن أنت سيان عندي تشرب الخمر وتشرب الشاهي، كل واحد، هذا نكفره لأنه اعتقد حل ما أجمع عليه من الدين بالضرورة تحريمه، محرم بالإجماع. زنى وهو يرى أن الزنا حلال، هذا اعتقاد، هذا نكفره بذلك. زنى وهو يرى أن الزنا حرام لكنه يقول أنا مبتلى، تعرضت لي هذه المرأة وراودتني عن نفسي حتى فعلت، وأستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود لهذا الفعل مرة ثانية. نقول لعل الله يغفر لك. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. الجهاد جهاد المسلمين للكفار حق واجب ثابت من شرائع الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، في إعلاء كلمة الله، في إظهار شأن الإسلام والمسلمين، في إظهار قوتهم وعدم ضعفهم وتواضعهم للكفار، فهو ماض واجب يستمر، ولا يلزم أن يكون في كل وقت موجود، قد لا يتسنى وجوده، لكن هو ماض لو وجد ما يناسب مثلا لا شرع لهم الجهاد. منذ بعثني الله جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهذه الآيات تسمى آيات السيف، آية السيف تسمعون بها وترونها في كتب التفسير، يقول هذا الكلام منسوخ بآية السيف. آية السيف أهي آية واحدة؟ لا، آيات، آيات الأمر بالجهاد في سبيل الله، هذه تسمى آية السيف. متى ينتهي؟ إذا قاتل آخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم الدجال انتهى ذلك، لأنه يكون الناس كلهم على الحق. إذا انتهى الدجال وقتله عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام استقام الناس على الحق، ما في أحد يعصي الله ولا يفجر ولا يفسق ولا يخرج عن دين الإسلام، حتى يرسل الله جل وعلا ريحا تأخذ بعباد الله الصالحين فيموتون، فيبقى شرار الخلق يتهارشون تهارش الحمير والعياذ بالله. لا تقوم الساعة على الأخيار وإنما تقوم الساعة على الأشرار. لا يبطله جور جائر، يعني وإن جار الوالي وإن ظلم وإن تعدى ما يبطل الجهاد، نجاهد، نجاهد معه، نعم نجاهد معه حتى وإن كان ظالم وإن كان فاسق وإن كان فاجر، ما دام يقاتل في سبيل الله فنقاتل معه. ولا عدل عائدل، ما يقال الإسلام ليس بحاجة إلى الجهاد الآن، خلاص انتهى موضوع الجهاد. لا، ما ينتهي، قد يتوقف عنه فترة من الفترات ثم يوجد الله جل وعلا له مبرر فيوجد الجهاد. ما يقال الجهاد انتهى أو بطل إلا بعد نزول عيسى وقتل الدجال، حينئذ يكون ما فيه مبرر للجهاد الناس على الحق كلهم. لا يبطله جور جائر، ما يقال هذا جائر، هذا فاجر، هذا الوالي ظالم، ما نجاهد معه. لا، الجهاد حق الله جل وعلا، نؤديه وإن كان الوالي فيه ما فيه أيا كان. ولا عدل عادل، ما يقال هذا الوالي عادل ولا يحتاج إلى جهاد. مهما يكون العدل فإن الناس في حاجة إلى الجهاد في سبيل الله، سنة الله في خلقه. والإيمان بالقدر سيأتي الكلام عليه لأنه يحتاج إلى إيضاح أكثر إن شاء الله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ولاية عموم المسلمين في من حكم كتابك وسنة نبيك. اللهم اجعلها في الأتقياء البررة. اللهم انزع ولاية المسلمين من الأشقياء الفجرة. اللهم لا تسلط علينا ولا على أحد من إخواننا المسلمين بذنوبنا من لا يرحم من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مطيعهم وارزقهم الاستقامة على الحق يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.